قوله تعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا إلى ما ييسر الله. فضل. وفي هذه الآية أيضا أعظم دليل على فضيلة الصديق الأكبر أبي بكر وأصحابه الذين قاتلوا المرتدين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم هم السادات الشاكرين. ثم أخبر تعالى عن النفوس جميعها معلقة بآجالها بإذن الله وقدره وقضائه. فمن حثم عليه بالقدر أن يموت مات ولو بغير سبب، ومن أراد بقاءه فلو وقع من كل سبب لم يضره ذلك قبل بلوغ أجله، وذلك أن الله قضاه وقدره وكتبه إلى أجل مسمى، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون. ثم أخبر تعالى هذه الآيات الكريمة التي بدأها بقوله وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها وما له وسنجزي الشاكرين وسيجزي الله الشاكرين. هذه الآية مناسبتها كما هو معلوم أنه لما تحدث عما أصاب المسلمين في وقعة أحد كما أشار المصنف رحمه الله هنا، ووقع في نفوس البعض ما وقع، بين الله تبارك وتعالى لهم أنه لا يمكن لأحد أن يتجاوز ما حد الله تبارك وتعالى له من الأجل، لأن الآجال محتومة والأرزاق مكتوبة، ومن لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد، وسواء عرف السبب المعين لحدوث ذلك الأجل كما أشار المصنف رحمه الله أم لم يعرف، فقد يموت بسبب ظاهر وقد يموت بغير سبب ظاهر، والله تبارك وتعالى هو مقدر الأسباب والمسببات. ولذلك ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، كما قال تبارك وتعالى لكل أجل كتاب، وكما قال تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، وكما قال تبارك وتعالى ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون، وكما قال تبارك وتعالى ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فالأجل واحد لا يمكن أن يتغير، عرف السبب أم لم يعرف، وقد كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كتب ذلك كله في اللوح المحفوظ. وما أصاب من مصيبة في كتاب وما أصاب مصيبة في السماء ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي أن نخلقها، إن ذلك على الله يسير. فالآجال مكتوبة والأرزاق محددة، والله تبارك وتعالى هو الذي علمها ثم قدرها ثم كتبها ثم يظهرها سبحانه وتعالى وفق ما قدر في الأزل، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. ولذلك فإن على المسلم أن يعمل ويجتهد فيما يقربه إلى الله، وليعلم أن أجله محتوم لا محالة. ولذلك لما سألت أم حبيبة رضي الله عنها ودعت الله قائلة اللهم متعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألت لآجال مكتوبة، فلو أنك سألت الله، يعني قال لها إنك إن الذي سألتيه هي آجال مكتوبة ومحددة، فلو أنك سألت الله تبارك وتعالى العفو والعافية وسألتيه من خيري الدنيا والآخرة، فوجهها إلى ما فيه الخير وبين لها ما ينبغي أن تسأله، لأن ما سألته أمر قد فرغ منه، ولكن فوجهها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما كتب الله فيه أنه ينفع وهو الدعاء. فالدعاء سبب جعله الله تبارك وتعالى سببا من الأسباب التي ينفع الله بها، ولا يتعارض مع القدر ولا يرد القدر. والحديث الذي يقول لا يرد القدر إلا الدعاء حديث ضعيف، ولكنه ينفع بإذن الله، ينفع بإذن الله، قدر الله أن يدعو فينتفع بهذا الدعاء. فإن سأل سائل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، يعني يؤخر له في أجله، فليصل رحمه، فليصل رحمة، فهل يتعارض مع تحديد الأجل وأن الآجال محدودة مكتوبة لا محالة؟ والجواب أنه لا تعارض بين هذا الحديث وبين النصوص التي تتحدث عن تحديد الأجل، بل إن المراد أن الله قدر أن فلانا يصل رحمه فيطول عمره ويبسط له في رزقه، فالله هو الذي خلق الأسباب والمسببات. وليس معنى ذلك كما تقول المعتزلة أن الإنسان له أجلان، كما قالوا إن المقتول له أجلان، ولو لم يقتل عاش إلى أجله، فهو قتل قبل أجله، وهذا لا يصح ولا يجوز، بل هو معارض للنصوص الشرعية ولهدي سيد البرية صلى الله عليه وسلم. لذلك فإن هذا الحديث أو فإن هذا القول قول مرفوض، وكما قلنا إن الحديث لا يتعارض مع الآية، إن الله عز وجل هو الذي قدر له أن يصل رحمه فيطول ماذا؟ فيطول عمره. وهناك من يقول إن المراد أن الله يبارك له في عمره وإن كان قصيرا، هذا ذكره بعض السلف أيضا، ولكن المعنى الأول إيش؟ أقرب إلى المراد إن شاء الله تعالى، وهو أن الله خالق الأسباب والمسببات، فهو الذي كتب أنه يصل رحمه فيطول ماذا؟ فيطول عمره، أنه يصل رحمه فيطول عمره ويبسط له في رزقه، لأن الله عز وجل هو خالق الأسباب والمسببات، فقد وفقه الله لهذا السبب ورتب عليه المسبب كما اقتضت سنته وحكمته سبحانه وتعالى. إذن الدعاء بطول العمر المجرد لا ليس له معنى ولا ينبغي، وإنما إذا دعوت بطول العمر فلا بد أن تقرنه بماذا؟ بالدعاء بحسن الإيش؟ العمل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من طال عمره وحسن عمله، فإن كان الدعاء بطول العمر مقرونا بالدعاء بحسن العمل فلا بأس به، وأما طول العمر وحدها الدعاء بطول العمر وحده فإنه لا ينبغي وليس له معنى، لأن الأعمار بيد الله وهو خالق الأسباب والمسببات، ولكن يدعى بحسن العمل مع طول العمر، هذا شيء طيب لأنه يتفق مع هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فعلى أي حال الآجال مكتوبة محددة قبل أن يخلق الله السماوات والأرض، والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن كما بيّن القرآن بيّن أيضا أن الآجال بيد الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يتجاوز أحد أجله، ولذلك إذا مضى عليه في بطن أمه 4 أشهر أنزل الله ملكا فيؤمر بكتب 4 كلمات: أجله ورزقه وشقي أم سعيد، وشقي أم سعيد، وهذه كتابة جديدة، وإلا فالله قد قدر ذلك وكتبه في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض، لكنه يأمر الملك بأن يكتبه أيضا عندما يتكون في بطن أمه ويبلغ 4 أشهر. فلذلك الآجال بيد الله والأقدار بيد الله، وهو الذي قدر كل شيء أو خلق كل شيء فقدره تقديرا سبحانه وتعالى. نعم. ثم أخبر تعالى أنه يعطي الناس من ثواب الدنيا والآخرة ما تعلقت به إراداتهم، فقال ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها. قال تعالى كلًا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا وسنجزي الشاكرين. ولم يذكر جزاؤهم، يدل ذلك على كثرته وعظمته، وليعلم أن الجزاء على قدر الشكر قلة وكثرة وقسمة. في آخر الآية الكريمة كما ذكر الشيخ بيّن سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى سيجازي كلا بعمله، فمن أراد الآخرة وسعى لها سعيها فأولئك كان سعيهم مشكورا، وسيثيبه الله ويضاعف له الحسنات ويقيل له العثرات، لأن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله. وعلى النقيض من ذلك، فإن من أراد الحياة الدنيا وزينتها وأعرض عن الله فإن الله سبحانه وتعالى يعطيه ما أراد في الدنيا، ولكن ليس له في الآخرة من نصيب، كما قال تبارك وتعالى من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها فأولئك كان سعيهم مشكورا. ها؟ وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. فإذا هذه حال الدنيا، أن الإنسان أنها مزرعة للآخرة، فمن زرع فمن جد وجد ومن زرع حصد. ولذلك قال تعالى: من كان يريد ولذلك قال تبارك وتعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. ويقول هنا في هذه الآية: ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها، وسنجزي الشاكرين الذين يشكرون نعمة الله عز وجل. وإذ تأذن ربك لئن كفرتم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا لمن؟ إلا للمؤمن. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر ذاما التعلق بالدنيا وحطامها: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكش، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش. ومعنى تعس أي هلك، وعبد الدينار أي المتعلق به والذي يقدمه على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، كأمثال الذين لا هم لهم إلا التنافس في الدنيا وهم عن الآخرة معرضون. ولذلك فإن الدنيا مزرعة للآخرة، فلنأخذ من يومنا لغدنا، ومن حياتنا لموتنا، ومن صحتنا لسقمنا، ومن شبابنا لهرمنا، ومن فراغنا لشغلنا، قبل أن يأتي اليوم الذي يعض فيه الظالم على يديه يندم ساعة لا ينفع الندم. فالله تبارك وتعالى لا يظلم أحدا، وإنما يعطي كلا بحسب ما قدم، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. ومن الثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين، الذين يقدمون الآخرة على الدنيا، والذين يؤثرون الآخرة على الدنيا، ويجتهدون فيما يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن نصيب الكفار قد يجازون به في الدنيا، قد يجازون به في الدنيا، لكن لا نصيب لهم في الآخرة، لا نصيب لهم في الآخرة. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك إيه؟ أولئك الذين ليس لهم نصيب إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فإذا هذا هو حال الدنيا، ينبغي أن نفهم أنها مزرعة للآخرة، فلا نقدمها ولا نتخذها غاية من دون الله، فإننا مسؤولون. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق. قال تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. هذا تسلية للمؤمنين وحق على الاقتداء بهم والفعل كفعلهم، وأن هذا أمر قد كان متقدما لم تزل سنة الله جارية بذلك. فقال تعالى: وكأي من نبي، أي وكم من نبي قاتل معه ربيون كثير، أي جماعات كثيرون من أتباعهم الذين قد ربطهم الأنبياء بالإيمان والأعمال الصالحة، فأصابهم قط وجراح وغير ذلك، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله. ما ضعفوا ولا استكانوا، أي وما ضعفت قلوبهم ولا وهنت أبدانهم ولا استكانوا، أي ذلوا لعدوهم، بل صبروا وثبتوا وشجعوا أنفسهم. ولهذا قال تعالى: والله يحب الصابرين. ثم ذكر قولهم واستنصارهم لربهم، فقال تعالى: وما كان قولهم، أي في تلك المواطن الصعبة، إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. والإسراف هو مجاوزة الحد إلى ما حرم. علموا أن الذنوب والإسراف من أعظم أسباب الخذلان، وأن التخلي منها من أسباب النصر، فسألوا ربهم مغفرتها. ثم إنهم لم يتكلوا على ما بذلوا جهدهم به من الصبر، بل اعتمدوا على الله وسألوه أن يثبت أقدامهم عند ملاقاة الأعداء الكافرين، وأن ينصرهم عليهم. فجمعوا بين الصبر وترك ضده والتوبة والاستغفار والاستنصار بربهم. لا جرم أن الله نصرهم وجعل لهم العاقبة في الدنيا والآخرة. ولهذا قال تعالى: فأتاهم الله ثواب الدنيا من النصر والظفر والغنيمة وحسن ثواب الآخرة، وهو الفوز برضا ربهم والنعيم المقيم الذي قد سلم من جميع المنكدات. وما ذاك إلا أنهم أحسنوا له الأعمال فجزاهم بأحسن الجزاء. فلهذا قال تعالى: والله يحب المحسنين، في عبادة الخالق ومعاملة الخلق. ومن الإحسان أن يفعل عند جهاد الأعداء كفعل هؤلاء المؤمنين. هنا كما ذكر المصنف يصف الله تبارك وتعالى أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، قال: وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، أي كثير من الأنبياء قتل على القراءات المختلفة، والتي يعني يكون معناها بحسب تلك القراءة. فإن كان قاتل كما هو المشهور من رواية حفص، فالمراد أنهم قاتلوا مع النبيين، وتشمل من بقي ومن استشهد في يوم أحد، فتشمل الجميع. وإن كانت من قتل فهي تخص الشهداء. وعلى أي حال فهم، والمقصود أن هناك من ثبت وصبر وصابر ورابط وقاتل مع الأنبياء، وهناك من قتل، وهناك من قاتل وتفانى بعد ذلك إلى أن لقي الله سبحانه وتعالى، لأنه أخبر أنهم لم يصبهم ضعف ولا وهن لما أصابهم في سبيل الله، بل كانوا يتمنون الظفر أو الشهادة، وقد وعدهم الله تبارك وتعالى بذلك، كما قال في قصة بدر: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. فإنهم لم يضعفهم دعايات العدو، ولم تضعفهم جبروت العدو ولا قوة العدو، بل يستعدون، فإن كان عندهم استعداد، وإلا بذلوا كل غال ورخيص في سبيل استعدادهم للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. يعني أنهم لم يصبهم الخور ولا الجبن ولا الخوف، لأنهم يرجون تجارة لن تبور، ولأن الله اشترى منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فكيف يضعفون وهم بهذه المثابة؟ كيف يضعفون وقد امتن الله تبارك وتعالى عليهم وتفضل عليهم؟ فكيف يتقاعسون أم يضعفون أم يهينون؟ وقد تقدم لنا قوله تبارك وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، أنتم الأعلون أي المنصورون، كما قال تبارك وتعالى: وإن جندنا لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون، إنا لننصر رسلنا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فلذلك لم يصيبهم ضعف، لأنهم كل ما ينالهم في سبيل الله، وكل ما يصيبهم في سبيل الله، وكل ما يحصل لهم فهو في سبيل الله، لذلك لا يعبؤون به، كما قال الله تبارك وتعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. لماذا؟ ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله إلا كتب لهم به عمل صالح، لذلك ما هانوا وما جبنوا حتى لقوا الله سبحانه وتعالى، لأنهم يرجون ثواب الله ويخافون عقاب الله ويطلبون ما عند الله، فلا يستخسرون ولا يستسهلون أي شيء يفعلونه من أجل ذلك، لكن بعد أن يكونوا مؤهلين لذلك، وبعد أن يكونوا قادرين عددا وعدة لذلك، قادرين على عددا وعدة. ولذلك أخبر سبحانه وتعالى أنه يحب الصابرين، والله يحب الصابرين. لماذا؟ وفيه إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى، إثبات صفة المحبة على الوجه اللائق بجلاله وعظمته. وهذه الصفة وما ماثلها من الصفات تثبت على الوجه اللائق بجلال الله، فله صفة فهو يغضب ويحب ويرضى ويضحك ويفرح، وكل ذلك على الوجه اللائق بجلاله وعظمته، لا يشبهه أحد من خلقه، كما أنه لا يشبه أحدا من خلقه. فنصفه بما وصف به نفسه أو وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نفسر المحبة بالثواب، ولا نفسر الغضب أو البغض بالانتقام، بل إن ذلك من لوازم الثواب، من لوازم المحبة، والانتقام من لوازم ماذا؟ من لوازم البغض، عن البغض في الله والمحبة في الله. لذلك ماذا كانوا يقولون؟ لأنهم يعلمون أن الله يحب الصابرين فصبروا، وهذا من آثار إيمانهم بمحبة الله للصابرين، لأن هناك آثارا لمحبة لأسماء الله وصفاته يفهمها كل عاقل وكل مسلم ويعمل بمدلولها. فمن آثار تلك المحبة ذلك التفاني الذي قدموه في سبيل الله وفي سبيل إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. وما كان قولهم إلا أن قالوا ماذا؟ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. دعوا الله بهذه الدعوات المباركة بأن يثبتهم الله، أن يثبتهم على الحق، وأن ينصرهم على الكافرين، وأن يتجاوز عن سيئاتهم وأخطائهم. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، يعترفون بذنوبهم وإسرافهم في أمرهم. فالاعتراف مع التوبة الصادقة به تكفر السيئات وتزال بالكلية وكأنها لم تكن، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، فهم يتوبون إلى ربهم سبحانه وتعالى توبة صادقة نصوحة، فيرجعون إلى الله تبارك وتعالى ويدعونه ويلجؤون إليه ويجأرون إليه، لا يستغيثون بزيد ولا بعمر ولا يلجؤون إلى غيره سبحانه وتعالى، بل يتذكرونه وحده ويقولون ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. فمثل هذا الدعاء دعاء عظيم، دعاء عظيم، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أربعة مطالب: غفران الذنوب والتجاوز عن إسراف الأمر والتثبيت عند لقاء العدو والنصر على الكافرين. وهذه أمنية كل مسلم. فآتاهم الله، أي كافأهم بماذا؟ فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. يسر الله لهم أمورهم في الدنيا وأعطاهم الله تبارك وتعالى ثواب الآخرة. والله يحب المحسنين، أيضا فيه إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق بجلاله وعظمته. والإحسان درجة عظيمة، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وهي أعلى مراتب الإيمان. ولذلك أخبر الله تبارك وتعالى عنهم: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم مقتصد ومنهم ظالم لنفسه ومنهم سابق بالخيرات. هذه حقيقة الإحسان، السابق بالخيرات، السباق إلى كل خير، السباق إلى خيرات الله وإلى ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي ينال هذا الأجر العظيم. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. والله لا يحب والله يحب المحسنين الذين يعبدون الله كأنما يرونه، ويعلمون أنه وإن لم يرونه فإنه سبحانه وتعالى يراهم. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. نعم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. لعل نؤجل بقية هذه الآيات. ويتلخص من الآيات السابقة من الفوائد العظيمة ما يلي: الفائدة الأولى أن الآجال بيد الله، لا تقدم ولا تؤخر مهما بذل من أسباب، سواء عرف السبب أم لم يعرف، وهذا لا يتعارض مع تعاطي الأسباب المشروعة التي تقرب إلى الله والتي يستشفي بها المريض. الأمر الثاني وثانيا الثناء على المؤمنين الذين ثبتوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم وقعة أحد. وثالثا وصف الثناء على أتباع الأنبياء الذين يسيرون على منهجهم ويتبعون هديهم، سواء الذين عاصروهم أم الذين جاءوا بعدهم يسيرون على خطاهم أو وفق خطاهم. إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق بجلاله وعظمته. مشروعية الدعاء بل وجوب الدعاء في مثل هذه الظروف. المسلم يلجأ إلى الدعاء، يدعو الله سبحانه وتعالى ويجتهد في ذلك ويتضرع إليه سبحانه وتعالى مع الأخذ بالأسباب التي تقربه إليه. لا ندعو مثل أصحاب التصوف، نجلس في بعض الأماكن ونطلق السبح التي ما أنزل الله بها من سلطان، ثم كل يدعو أو يذكر أو فعلى المسلم أن يدعو ويجتهد في الدعاء إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. من الفوائد أيضا وجوب الإخلاص، إخلاص العمل لله وحده، لأن الله لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه، ولذلك قال: من كان ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها. أن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا، لا يضيع أجر من أحسن عملا. أيضا بيان أن الله سبحانه وتعالى سيجازي كلا بعمله، وأن درجات الإحسان هي أعلى درجات أو مقامات الإيمان الثلاثة المعروفة: الإسلام والإيمان والإحسان.